بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى، باب قوله تعالى: فلما أتاهم آتاهما صالحا جعل له شركاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عامر وعبد الكعبة وما شابه ذلك، حاشا عبده المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حالت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرنين. فيخرج من بطنه فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن. يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكرتهما فأدركهما حب الوالد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. ولو بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن شركاء ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: الشقاء لا يكون انسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم، احسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله عز وجل في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله تعالى في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. كيف كفر للنعمة؟ نعم، أن الله عز وجل هو الذي وهب لك هذا الولد، فكيف تجعل هذا الولد في تسميته متعبدا لغير الله عز وجل؟ وكفر للنعمة. نقول: سبب أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله تعالى في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب هو النهي عن التعبيد في الاسم لغير الله، النهي عن التعبيد في الاسم لغير الله. والتعبيد في الاسم لغير الله ينقسم إلى قسمين، القسم الأول: يعبد الاسم لغير الله عز وجل مع إرادة حقيقة العبودية. يعبد الاسم لغير الله مع إرادة حقيقة العبودية، فهذا حكمه شرك أكبر مخرج من الملة. إيه، للمسمى به، يعني لغير الله عز وجل. والقسم الثاني: يعبد الاسم لغير الله عز وجل مع عدم إرادة حقيقة العبودية، وإنما يقصد الاسم فقط فهذا ما حكمه؟ شرك أصغر، شرك أصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هنا اختلف أهل التفسير في المقصود بهذه الآية، فلما آتاهما، من المقصود؟ قيل آدم عليه السلام وحواء، أمنا حواء، وهذا قول ذهب إليه بعض أهل التفسير كابن جرير رحمه الله تعالى. فإذا قلنا بهذا القول فنجزم بأنهما لم يريدا حقيقة العبودية، لم يريدا حقيقة العبودية، وإنما أرادا الاسم، وإنما أراد الاسم. إذا قيل أن المقصود بهما آدم وحواء فإنهما لا يريدان حقيقة العبودية. لماذا؟ أولا، نعم، لأنهم أنبياء، لأنه نبي، آدم عليه السلام نبي، والأنبياء معصومون من الشرك، والأنبياء معصومون من الشرك. ثانيا، لأن الشرك لم يحدث إلا بعد قرون من خلق الله عز وجل لآدم، بعد قرون متطاولة، بعد قرون متطاولة من بعد خلق الله عز وجل لآدم. وهذا وهذه الأسباب تشير إلى ترجيح القول الثاني الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، وأن المقصود ابن آدم وليس آدم عليه السلام، وإنما المقصود ابن آدم. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. وأما ما ذكره ابن جرير أنه آدم وحواء فهذا لم يثبت بأسانيد صحاح، جاء بأسانيد لكن فيها انقطاع وفيها ضعف. نعم، القول الثاني ابن آدم ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. فقال: فلما آتاهما صالحا. ما معنى صالحا؟ قالوا: صالحا في الخلقة والخلق، صالحا في الخلقة والخلق. صالحا في الخلقة والخلق. جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله، أي فتنزه الله وتبارك الله عما يشركون، أي عما وقع فيه هؤلاء من الشرك، سواء كان ذلك شركا أكبر فيما إذا أريد به حقيقة العبودية، أو شركا أصغر فيما إذا أريد به الاسم فقط. قال ابن حزم، وابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، إمام طلب العلم عن كبر، وهو عمدة ومحدث، عمدة في مذهب الظاهرية، صاحب كتاب المحلى. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني بالاتفاق، كعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد عبد النبي ونحو ذلك، وعبد الحسين، كل لا، هذا يختلف، هذا يختلف، لكن هذا أيضا فيه خلاف، إذا نسب إلى صفة من صفات الله عز وجل هل يسمى وهل فيه إشكال أو لا؟ وسيأتي بيان هذا. في بعض الشيعة يسمونه عبد الحسين وتسأله يعني تناقش ولا لا؟ العبد يعني هو عبد يعني معنا خادم. إيه نعم، إذا قال بهذا فإنه يدخل في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر. وإذا أراد حقيقة العبودية فإنه يدخل في الشرك الأكبر. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة، فهذه الأسماء كلها محرمة يجب تغييرها، وكما ذكرنا لكم مثل عبد الحسين، عبد الحسين، عبد النبي، عبد الرسول ونحو ذلك. قال: وما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، هذا الاستثناء استثناه المؤلف، وهو استثناء من ابن حزم، استثناء ابن حزم عبد المطلب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقيل أن استثناء عبد المطلب لأنه من عبودية الرق، من عبودية الرق وليس من حقيقة العبودية، لأن عبد المطلب قيل كانت بشرته تميل إلى السواد، تميل إلى السواد، أظن هكذا تميل إلى السواد، فسمي عبد المطلب. أي نعم، كثرة السفر. والأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هنا من باب الإخبار، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا من باب الإخبار وليس من باب التقرير على جواز عبد المطلب. وباب الأخبار يختلف عن باب التقرير والتقعيد ونحو ذلك. وأظنه لم يثبت هذا الاسم عبد المطلب، كان هناك من يقال له المطلب، أي نعم، وكان هذا غلام يمشي معه فسمي عبد المطلب لتغير لون بشرته إلى السمار أو السواد. فالشاهد من هذا أنه لم يقصد العبودية، وإنما يقصد عبودية الرق، يقصد به عبودية الرق. ثم ذكر دليلا آخر، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس. وهذا الأثر يشير إلى ماذا؟ إلى أن الآية المقصود فيها آدم، آدم وحواء، لكن هذا الأثر ضعيف. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم، وهذا الأثر ليس صحيح، وسنذكر لكم لماذا أنه غير صحيح. أولا إسناده فيه ضعف، وثانيا فيه نكارة في المتن، وسنقف بإذن الله تعالى على هذا. قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، وفي رواية أو عندكم نسخة لتطيعنني. هنا واضح النكارة، كيف أخرجتكما من الجنة وأمرهم أن يطيعوه، هذا ما يقبل العقل، يعني هو الذي كان سبب في خروجهم من الجنة ثم يقول تطيعوني، لن يطيعاه لأنه كان سبب في خروجه من الجنة. يعني إذا ما ذبحوا. طيب، وهذا فيه دلال نكارة في المتن، وأيضا كما ذكرنا لكم أن سند الحديث ضعيف. أو لأجعلن له قرني أيل. أي نعم، معروف الأيل. لا أيل، أنت قرأت أيل؟ أيل. أنتم عندكم ماذا؟ أيل بالتشديد؟ أيل أي نعم هو أيل أي نعم لا هو أيل ولو قدر أيل فهو معروف حيوان معروف له قرون عظيمة له قرون عظيمة قال لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما وهكذا هو الشيطان يلبس على هؤلاء ويخوف عباد الله عز وجل فأمرهم قال سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد رغبا في حصول الولد رغبا في حصول الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وقلنا أن هذا الحديث فيه ضعف ولو قدر أن هذا الحديث يقوى فنقول يفسر هذا بقول قتادة قال وله بسند صحيح عن قتادة وقتادة من هو ابن دعامة السدوسي قال أي جعل له أي شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته ولم يكن في عبادته فلم يقع منهم شرك لأنهم قصدا دفع شر الشيطان وإنما يقال أن هذه معصية أن هذه معصية ارتكبا معصية فهما لا يريدان حقيقة ذلك الأمر فلو قدر بأن هذا الحديث يقوى فنقول هذا من باب دفع شر الشيطان وإلا فهما لا يشركان ولا يصرفان شيئا لغير الله عز وجل ثم قال وله بسند صحيح عن مجاهد وله يقصد من وله نعم ابن أبي حاتم قال وله بسند صحيح عن مجاهد ومجاهد هذا من هو مجاهد بن جبر في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما هذا الحديث أيضا رواه ابن أبي حاتم فهذا يدل على أن هذا الأمر من باب الوقوع في المعصية لا من باب الوقوع في الشرك نعم إذا تسقط أو وتغار هذه لكن على العموم هو يعتقد بأن هذه الأمور أسباب وإذا بذل السبب فقد يحصل شيء بأمر الله عز وجل أما قضية أنه إذا تزوج امرأة ثانية حصل كذا هذه أسباب غير مقنعة وأسباب غير شرعية فلا يجوز الاعتماد عليها ما يجوز الاعتماد عليها كيف؟ إيه اي نعم طيب قال فيه مسائل تفضل فيه مسائل الاولى تحريم القدس المعبد لغير الله الثاني تفسير هذا بالاتفاق تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل صيانة وتعظيما لله عز وجل الثالث ان هذا الشرك أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم توصل حقيقة. نعم. رابعا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم هذا يدل على أن هبة الله عز وجل للرجل البنت السوية من النعم. فيستوي الولد يستوي الولد والبنت يستوي الولد والبنت. كلاهما من النعم التي يمن الله عز وجل بها قال فأدركهما حب الولد يشمل البنت والولد الذكر نعم الخامس الخامسة لا ترسل لك الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، والشرك في الطاعة يختلف عن الشرك في العبادة، فالشرك في الطاعة هذه معصية، وأما الشرك في العبادة فهذا كفر يخرج الإنسان من دائرة الإسلام. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.